بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين. قال: قلت لأنس: كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: 10. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عباس وجابر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. وروي عن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بمسألة تعتبر من أهم مسائل صلاة المسافر، وهي كما ترجم المصنف: في كم تقصر الصلاة. والواقع أن هناك مسألتين: المسألة الأولى، متى يحكم للشخص إذا خرج من البلد بجواز القصر، وهي المسافة المعتبرة للحكم بكون الإنسان مسافرا. والمسألة الثانية، إذا قدم على بلد وهو يريد الإقامة في هذا البلد، فهل يقصر الصلاة مطلقا أم أن ذلك محدد بحد معين؟ فالمسألة الأولى وهي قولهم في كم تقصر الصلاة، في كم تقصر الصلاة، تعتبر من المسائل المتعلقة بالشروط، أي أنه يشترط في حل رخص السفر في الصلاة أن يكون المسافر قاطعا لهذه المسافة، وهذا الشرط يعتبر أحد الشروط المعتبرة للسفر، لأن العلماء رحمهم الله ذكروا عدة شروط مستنبطة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الشروط ما حددت به مسافة السفر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله قديما وحديثا في المسافة التي يجوز للإنسان أن يترخص فيها برخص السفر إذا كان يريدها وأكثر منها. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله في هذه المسألة ما يقرب من 20 قولا، ولكن أشهرها 3 أقوال. القول الأول: إن المسافة المعتبرة للحكم بكون الإنسان مسافرا أن يسافر مسيرة اليوم والليلة، وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، أي جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم. القول الثاني: إن مسافة السفر هي مسيرة 3 أيام، هي مسيرة 3 أيام، إذا قطعها أو أراد أن يقطعها حكم بكونه مسافر، وأما إذا قصد ما دونها فليس بمسافر، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله. والقول الثالث: عدم التحديد، وأن كل ما سماه الناس سفرا فهو سفر، فليس هناك حد معين للحكم بكون الإنسان مسافرا، لا من جهة الزمان ولا من جهة المكان، والمرد في ذلك إلى العرف. فأما أدلة هذه الأقوال، فقد استدل جمهور العلماء على أنه لا يحكم بكون الإنسان مسافرا إلا إذا قطع مسيرة اليوم والليلة. استدلوا بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مأثور في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن جمهور العلماء رحمهم الله يحتاجون إلى دليلين. الدليل الأول ينفي ما دون اليوم والليلة أن يسمى سفرا، ينفي تسمية السفر عن المسافة التي دون اليوم والليلة. والدليل الثاني يعتبر مسافة اليوم والليلة سفرا، فهم يستدلون بهذا الحديث على إثبات مسافة اليوم والليلة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فوصفها بكونها مسافرة بقطعها لمسيرة اليوم والليلة. قالوا فلم نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ما دون مسيرة اليوم والليلة يسمى سفرا، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى أحد وهي أكثر ما يقارب ثلاثة أميال وقليل، وخرج إلى بني قريظة وهم أكثر من أربعة أميال، ومع ذلك لم يقصر الصلاة في بني قريظة ولم يقصر الصلاة في أحد حينما خرج إلى أحد. فقالوا ما وجدنا شيئا يسمى سفرا أقل من اليوم والليلة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه في هذا الحديث لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يريد المحرم مع المرأة المسافرة، فلما أراد المحرم مع المرأة المسافرة ذكر أقل ما يصدق عليه أنه سفر وهو اليوم والليلة. هذا بالنسبة لننزع جمهور العلماء رحمهم الله من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. كذلك أكده الأثر، فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن قصر الصلاة إلى وادي فاطمة الذي يسمى بالجموم ممر الظهران، فقال رضي الله عنهما لا، أي لا يقصر المكي الصلاة إذا خرج إلى الجموم، مع أن الجموم مسافتها تعتبر بعيدة عن مكة لأنها أكثر من 30 كيلومتر، فخاصة في زمن ابن عباس رضي الله عنهما حيث تبعد عن أطراف مكة هذا القدر وزيادة، ومع ذلك قال لا، أي لا يقصر الصلاة من خرج إلى الجموم مع أنه يخرج ونيته السفر. فقال لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. وكانت جدة في ذلك الزمن انقطاع مساكن جدة ومساكن مكة توافق مسيرة اليوم والليلة لأنها تزيد على 75 كيلومتر، وكذلك أيضا عسفان تقارب 100، والطائف أيضا تقارب 100 على اختلاف الطريقين. فالشاهد من هذا قالوا إن النص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة اليوم والليلة سفرا، ولم نحفظ في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تسمية ما دون ذلك بتسمية الشرع سفرا، وبقينا على هذا الأصل. فلو أن العبد لقي الله عز وجل وسأله لم تعبد برخص السفر في مسيرة اليوم والليلة قال جاءنا عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه سمى مسيرة اليوم والليلة سفرا. أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بنفس الحديث، قالوا إن مسيرة الثلاثة الأيام هي السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو حرمة. قالوا مسيرة ثلاثة أيام، فوجه الدلالة أن الحنفية رحمه الله قالوا الحديث جاء باليوم والليلة وجاء بالثلاثة الأيام، فنحن نأخذ باليقين، فإن الثلاثة الأيام مسيرتها مجمع على كونها سفر، فنحن نستبيح الرخص بأمر لا شك فيه ولا مريا. أما أصحاب القول الثالث الذين قالوا إن كل ما سمي في العرف سفرا فإنه سفر ويجوز للإنسان أن يترخص فيه برخص المسافر، فقالوا ليس في الكتاب ولا في السنة تحديد لمسافة السفر على حسب نظرهم. قالوا فلما لم نجد في الكتاب والسنة تحديدا، فإن القاعدة وهذا أصل عند العلماء أن التقديرات أو الأشياء التي تحتاج إلى تقدير المقدرات، القاعدة أن المقدرات إذا ورد تقديرها بالشرع حكم به، مثل أنصبة الزكاة ومثل غيرها من الأمور التي حددها كالفدية والكفارات، هذه محددة من الشرع لا تجوز الزيادة ولا النقص منها. وأما ما كان من المقدرات أطلقه الشرع ولم يرد فيه تحديد من الشرع فإنه يصار فيه إلى العرف، فيقيد بالعرف ويقدر بالعرف. قالوا فلما لم نجد دليلا بالتحديد في الكتاب والسنة رجعنا إلى أعراف الناس، فكل ما سماه الناس سفرا فهو سفر. هذه محصلة أدلة الأقوال الثلاثة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن مسافة السفر هي اليوم والليلة، وذلك لصحة دلالة السنة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة اليوم والليلة سفرا، فقال أن تسافر مسيرة يوم وليلة. ثانيا، أما الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة الأيام وهي حد السفر، فنقول لهم إن الحديث جاء باليوم والليلة وجاء باليومين وجاء بالثلاثة، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام، والقاعدة أن النص إذا جاء جوابا لسؤال لم يعتبر مفهومه، فإن حديث الثلاثة الأيام جاء سؤالا لمن جوابا لمن سأل عن الثلاثة الأيام. وكذلك بالنسبة لليومين فوجدنا أقل ما سماه الشرع يوم وليلة، والثلاثة لا تعارض اليوم والليلة، بل إنها داخلة فيما ذكرناه. أما بالنسبة لأصحاب القول الثالث الذين قالوا كل ما سمي سفرا سفرا، فنقول الأصل في الرجوع إلى العرف عدم وجود الكتاب والسنة الذي يقيد. فلما جاءنا الكتاب والسنة، جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية اليوم والليلة سفرا، ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون اليوم والليلة لا يعطي نفسه حكم السفر ولا يعطي أصحابه رضي الله عنهم حكم المسافر حكم المسافرين، فهمنا أن اليوم والليلة هي الحد الأدنى. وعلى هذا فلا إشكال في اعتبار مسيرة اليوم والليلة سفرا. المسألة الثانية، هذا الحديث الذي حدد مسافة السفر حددها بحدين، الحد الأول زماني والحد الثاني مكاني. فأما المكاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام مسيرة يوم وليلة، مسيرة أي ما يسيره أو تسيره الإبل في الزمان المعتدل يوما وليلة، وهي وهما 24 ساعة. ومن هنا قال العلماء في تأقيت المسافة مسيرة اليوم والليلة إنها حددت في سير الإبل في الزمان المعتدل غير شديد الحر وغير شديد البر، في سير الإبل دون هياج الريح، وسير الإبل غير محملة بالأثقال ولا خفيفة منها مخفضة منها ولكنها وسط، فإن هذا الضرب يقارب 4 برد، والبريد 3 فراسخ، والفرسخ 4 أميال. ومن هنا قالوا لا قصر في أقل من 4 برد، لأن البعير يسير في النهار بريدين ويسير في النهار الثاني بريدين، فهما مسيرة نهارين، ويسير أيضا في اليوم في النهار بريد بريدين، ويسير في الليل بريدين، وهما ليل مسيرة اليوم والليلة، وكذلك الليلتين. فقد كانوا في القديم يختارون سفر الليل في الصيف، ومن هنا يكون سير الإبل في الصيف كثيرا ما يختارون سير الليل خاصة عند حاجة، فسيرها في الليلتين والنهارين، واليوم والليلة معناه واحد عند العلماء. وهذا كما ذكرنا 4 برد، والبريد 3 فراسخ، والفرسخ 4 أميال، فأصبح المجموع 48 ميلا. هذه 48 ميل تقارب 86 وثمانية من عشرة كيلو متر، لأن الميل واحد وستة من عشرة من الكيلومترات. إذا كان البلد الذي يقصده بهذه المسافة وبهذا القدر فهو سفر، وإذا كان يقصد ما دون ذلك فليس بمسافر. وهذا على ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بالمسيرة. وقد سألت أهل الخبرة كثيرا بسير الإبل، فوجدت ما ذكره العلماء المتقدمون صحيحا منضبطا بما ذكروه فعلا، فإن الإبل تسير هذا السير في الزمان المعتدل. وعلى هذا فإنه من بعد 86 إلى 87 كيلو متر احتياطا فإنه يعتبر سفرا. وتسامح بعض العلماء وقال من 73 كيلو متر فما فوق. وعلى كل حال فالتقدير الذي ضبطه العلماء والجمهور بما ذكرناه 48 ميلا هي المعتبرة لمسافة القصر. هذا الحكم مستنبط من السنة. وننبه على مسألة مهمة، وهي أن البعض من المتأخرين قد يتهكم ويستهزئ بالعلماء حينما يقول إن العلماء يقولون 76 كيلو متر، إذا لو كان 76 كيلو متر نقص منها متر ما يقصر، وإذا بلغت 76 يقصر. هذا كلام مردود على صاحبه، ولا يجوز لأحد أن ينكر على عالم فضلا عن جماهير العلماء والأئمة من السلف الصالح رحمهم الله تقديرا مستنبطا من الكتاب والسنة. هذا شيء مستنبط من الشرع، ولذلك نقول والله لو أنه نقص شعرة واحدة لحكمنا بحكم الشرع ولم نجد في ذلك غضاضة. فإن الرجل يكون بأطراف مكة، لو دخل قدما واحدة فهو داخل مكة، لا يجوز له أن يصيد ولا أن يختلي الخلاء ولا أن يعضد الشجر ولا أن ينثر الصيد ولو حكم الحرم. ولو خرج قدما واحدة فهو في الحل. هذه تقديرات من الشرع وليست محل تهكم أو سخرية. ولذلك ضبط العلماء رحمه الله هذه المسافة حتى ضبطوها بالشعيرات. وهنا يأتي بعض المتأخرين فيستخف بهذا الضبط بالشعيرات، ونحن نرى أن هؤلاء العلماء والأجلاء من المتقدمين أعلى شأنا وأرفع مكانا وقدرا عندنا، حينما نصحوا للأمة إلى درجة أنهم ضبطوا عرض الإصبع الذي يضبطون به المقادير بالشعيرات. وما الغضاضة في ذلك؟ لأن الزمان تغير وضعفت الأفهام وضعف الضبط للأشياء، فبحثوا عن أشياء ثابتة باقية وهي الشعيرة. هذا ليس محل سخرية وليس محل تهكم. ننبه على هذا، لأننا ما وجدنا العلماء والأئمة الذين تناقلوا مثل هذه الضوابط يستخفون بأهل العلم. وأهل العلم لم يصنفوا في العلم لكي يصيروا هدفا للذم، ما صنفوا إلا رجاء الأجر والدعوات وجميل الذكر. فهم كتبوا هذا نصيحة للأمة وضبطا لها. وكم استفدنا من هذه التقديرات الدقيقة، وجدنا فيها تحريرا للعلماء والأئمة، نسأل الله بعزة وجلال أن يثقل موازينهم وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء. المسألة الثانية، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في وصف السفر أمرين: الأمر الأول يرجع إلى المكان، والأمر الثاني يرجع إلى الزمان. فالزمان في قوله مسيرة يوم وليلة، فجعل اليوم والليلة مقدر به مسافة السفر. ومن هنا ما تمشيه الإبل في اليوم والليلة معتبر. وعلى هذا فإذا ضاق الزمان رجعنا إلى المكان، وإذا ضاق المكان رجعنا إلى الزمان. ومن هنا لا تشكل مسألة السفر بالطائرات، فالطائرة قد تقطع في خلال الساعة الواحدة مسيرة الأيام العديدة، وحينئذ يضيق الزمان ولكن المكان منضبط. فنقول إنها لو ركبت طائرة أو لو ركبت قطارا سريعا أو ركبت سيارة سريعة جدا تقطع ما يقطع في الأيام في ساعات، فالحكم واحد. وهذا أمر معروف ضبط عند المتقدمين، لأن المتقدمين كان عندهم الهجانة، والهجانة إذا أسرع بالإبل وهي معدة لهذا الشيء يقطع ما لا تقطعه الراحلة وما لا تقطع الإبل في سيرها المعتاد. فما وجدنا العلماء يلغون الحكم، لأنه إذا ضاق الزمان رجع إلى المكان. وإذا ضاق المكان رجع المكان. من هنا لا يعبث بالنصوص، فنجد من يقول إن المرأة يجوز لها أن تخرج بالطائرة فتسافر ما دام أنها لا تستغرق في سفرها اليوم والليلة. إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من إعجازه، من إعجاز السنة، أن الله جعل هذين التقديرين وجعل فيهما سدا لباب الفتنة، ومن هنا يعتبر الزمان ويعتبر المكان، فإن ضاق المكان رجع إلى الزمان، وإن ضاق الزمان رجع إلى المكان. السفر الذي إذا كان الشخص يقصد هذه المسافة، فعند يريد أن يخرج إلى قرية تبعد عن مدينته 80 كيلومتر، قلنا له اقصر الصلاة وأنت مسافر. وكذلك العكس بالعكس، فلو أنه قصد قرية تبعد 50 كيلومترا، قلنا له لست بمسافر، لأن هذه القرية في حكم التبع لمدينتك ولم تسفر، لأن الله جاء بوصف وهو قوله وإذا ضربتم في الأرض. والضرب في الأرض يستلزم أن يكون الإنسان مسافرا، وعلى هذا اعتبرنا كما ذكرنا أقل ما وصفه الشرع سفرا. ولذلك وجدنا أئمة السلف كحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس يمنع الناس أن يقصروا بمجرد الخروج، ولم يعتبر كل خروج سفرا. وهذا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالحجاج إلى عرفات وإلى منى لم يأمر أهل مكة أن يقصروا، ولم يأذن لهم بالقصر صلوات الله وسلامه عليه. فإن قال قائد إنهم قصروا، قلنا الأصل أنهم أتموا، وقد أمرهم بالإتمام في فتحه لمكة. وأما حديث الأمر بالإتمام أتموا الصلاة فإن قوم سفر في حجة الوداع فضعيف، وأما الرواية في الأولى فهي ثابتة، وعليه فإنه لم ينبههم لأنه باق على الأصل. المسألة الثانية، إذا ثبت أن السفر تعتبر له مسافة، فيشترط في هذا السفر أن يكون مباحا، وعليه فلا يستباح، تستباح الرخص بالسفر المحرم. والمسافر إما أن يسافر سفرا واجبا، أو سفرا مندوبا، أو سفرا محرما، أو سفرا مكروها، أو سفرا مباحا. السفر تعتريه الأحكام الخمسة. يكون السفر واجبا كأن يسافر لحج وعمرة، واجبتين عليه كحجة العمر أو حج منذورة أو عمرة منذورة ونحو ذلك. ويكون السفر مندوبا كأن يسافر لتفريج كربة مسلم، أو يسافر لشفاعة، أو يسافر لعمل صالح من المندوبات كعمرة تطوع أو حج تطوع. ويكون السفر محرما كأن يسافر للأمور المحرمة من زنا أو شرب خمر أو غير ذلك والعياذ بالله، ويدخل في هذا أن يسافر عاقا لوالديه. وكذلك أيضا يكون السفر مكروها إذا فوت الأفضل على القول بضابط المكروه بالأفضل، فإذا كان مشتغلا بما هو أفضل وسافر سفرا في أمر ليس بمندوب وإنما هو في أمر مباح، فإنه يكون سفرا مكروها، يثاب إن تركه ولا يعاقب إن فعله. وهذا مثل أن يكون عنده وقت خصصه لحفظ القرآن، ثم جاءه سفر مباح لنزهة أو تجارة أو نحو ذلك، فحينئذ يكون مكروها لأنه فوت الأفضل على ما ذكرناه من كون تفويت الأفضل مكروها، وهو ضابط لبعض أئمة الأصول. ويكون السفر مباحا بأن يسافر للنزهة أو للتمشية أو يسافر للصيد، كل هذا من المباحات، أو للتجارة، فهذه كلها أسفار مباحة. فالضابط في السفر أن يكون سفرا مباحا، فيشمل المباح المستوى الطرفين مثل السياحة والنزهة إذا لم تشتمل على محرم، ومثل السفر للتجارة، ويشمل السفر الواجب لأنه مباح، ويشمل السفر المندوب لأنه مباح بأصل الشرع. فهذه الأسفار كلها تقصر فيها الصلاة وتستباح فيها الرخص. وأما إذا كان السفر حراما فإنه لا تستباح به الرخصة. والأصل في ذلك أن كل من سافر سفرا حراما فإنه بمجرد خروجه يأمره الشرع بالعدول عن هذا السفر، فهو ليس بمسافر شرعا، وإن كان شكلا وصورة في شكل المسافر، ولكن الشرع إذا اعتبر الرخص يعتبرها بما فيه إذن، فلا يحل له أن يسقط من فرض الله عز وجل الصلاة التي أوجبها عليه الركعتين في أمر حرم الله عز وجل عليه فعله، ولذلك لا يطاع الله من حيث يعصى. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي التي تتعلق بمن قدم على بلد وأراد أن يجلس فيه، فمتى يحل له أن يقصر ومتى ينقطع قصره؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال كثيرة، فالخلاف فيها مشهور بين السلف والخلف رحمهم الله أجمعين. القول الأول إن العبرة بالأربعة الأيام، فمن قدم على بلد ناوي أن يقيم فيه أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج فإنه يتم الصلاة، وأما إذا نوى ما دون الأربعة الأيام فإنه يقصر الصلاة. وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية، إلا أن المالكية في مذهبهم قول بزيادة عدد الصلوات، فقالوا أربعة أيام أو 20 صلاة، وهل هي قيد في الأربعة الأيام أو ليست بقيد وجهان في المذهب، لكن الأصل عندهم أنهم يوافقون الشافعية من حيث الجملة أن العبرة بالأربعة الأيام غير يوم الدخول والخروج. وعليه فلو نوى أن يسافر إلى الطائف وكان سفره في يوم السبت، فوصل الطائف يوم السبت ونوى أن يقيم الأحد والاثنين والثلاثاء وأن يسافر الأربعاء، فإنه يقصر الصلاة لأنه حصل 3 أيام، فيسقط يوم السفر لأنه يوم القدوم، ويسقط يوم الأربعاء لأنه يوم الخروج. وأما لو نوى أن يجلس في الطائف فيسافر الخميس ويسافر الجمعة وقدمها السبت، فقد حصل 4 تامة، وحينئذ يقصر الصلاة بمجرد دخوله أطراف الطائف، وحينئذ تكون الرخصة له فيما بين البلدين. هذا هو مذهب من ذكرنا من العلماء رحمهم الله. القول الثاني إن العبرة 15 يوم، إذا نوى أن يقيم 15 يوما في بلد فهو مقيم، وأما إذا نوى ما دون ذلك فإنه مسافر، وهذا هو مذهب الحنفية ومحكي عن بعض السلف كالليث والأوزاعي رحمة الله على الجميع. القول الثالث العبرة بعدد الصلوات، فإذا نوى أن يقيم ببلد مدة يصلي فيها 20 صلاة فهو مقيم، وما أكثر فأكثر فهو مقيم، وما كان دون ذلك فهو مسافر، وهذا هو مذهب الحنابلة المشهور. استدل أصحاب القول الأول بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام، وهذا الحديث الصحيح وجه الدلالة منه أنهم قالوا إن المهاجرين لا يجوز لهم أن يبقوا بمكة، وهذا يدل على قوله رخص، لأن الرخصة استباحة محظور، ومن هنا الأصل أنهم لا يجوز لهم أن يقيموا في بلد هاجروا منه، لأن من هاجر من بلد فقد تركه لله، ومن ترك شيئا لله فإنه لا يعود فيه. ولذلك في نفس الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خائبين وفي بعضها خاسرين. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المهاجر لا يجوز له أن يبقى في دار هجرته، وعليه فإنه لما أذن بالثلاثة الأيام دل على أن من جلس في بلد 3 أيام لم يصدق عليه أنه مقيم، ودل أيضا على أنه لو زاد عن الثلاث فدخل في الرابع فهو مقيم فيه، ولذلك حرم اليوم الرابع على المهاجرين. وهذا استنباط من السنة، والرجوع في التقدير استنباط من السنة أولى. وعلى هذا فالعبرة بالأربعة الأيام، لأنها أقل ما ورد في الشرع في انتقال المسافر إلى حكم المقيم، وهو الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بإذن لأصحابه في دار هجرتهم. وكذلك أيضا قالوا إن هذا له أصل، حيث وجدنا تقديرات الشرع تقدر بالثلاثة الأيام في كثير من الأشياء، حتى المهن جعلت ثلاثة أيام. وعلى هذا لا يبعد أن يكون الفرق بين كونه مقيما أو مسافرا هذا العدد من الأيام. أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 15 يوما يقصر الصلاة. قالوا إن هذا يدل على أن العبرة بال15 يوم، فما زاد عنها فإنه إقامة. وأما بالنسبة لأصحاب القول الثالث فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 20 صلاة حينما قدم على مكة في حجة الوداع، لأنه بالإجماع دخل عليه الصلاة والسلام مكة صبح 4 من ذي الحجة، وصبح 4 هو يوم الأحد. ثم أنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة في اليوم في ليلة 14، لأنه أتم المناسك وجلس إلى تمام أيام منى 13، ثم رمى ثم نزل وبات بالمحصد صلوات الله وسلامه عليه، ثم نزل وطاف طواف الوداع في السحر، ثم خرج إلى المدينة قبل بزوغ الفجر، خرج من المسجد الحرام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا صبح 14، وعليه تمت له 10 الأيام، فأسقطوا منها الأيام التي كانت قبل يوم التروية، لأنها كانت إقامة بمكة واحتسبت بهذا القدر، فتمت 20 صلاة له عليه الصلاة والسلام بمكة. الذي يترجح لنظري والعلم عند الله هو القول باعتبار 4 الأيام بقوة دلالة السنة على ذلك، فإن الشرع فرق بين 4 الأيام وما دونها في نقل وصف السفر إلى الإقامة. وعليه فإنه من نوى الإقامة في بلد سألناه، فإن كان ما نواه 4 أيام غير يوم الدخول والخروج لزمه الإتمام بمجرد النزول، وإن كان دون ذلك فإنه يقصر الصلاة. كل هذا إذا كان يعلم المدة التي سيقيمها. أما إذا كان جاهلا بالمدة وقال لا أدري كم أمكث، فإنه على حالتين: الحالة الأولى أن لا يعلم غاية المكث ولا مجاوزة القدر المعتبر للوصف، وهو 4 الأيام. مثل شخص يقول يمكن أخرج غدا أو بعد غد، ولا يكون جازما بأنه سيبقى 4 الأيام. فإذا كان لا يعلم مدة خروجه من البداية، بمعنى أنه يحتمل أن يخرج بين عشية وضحاها، يحتمل قبل 4 أيام يحتمل ما بعدها، فإنه يقصر الصلاة ولو مكث شهورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك أكثر من 17 ليلة، على خلاف في قدرها 17 ليلة أو 19 ليلة أو 21 ليلة يقصر الصلاة. وفي تبوك كانت تبوك ماء مورد للمياه، ولم تكن مدينة ولا قرية، كانت تبوك ماء للعرب في تنزله القافلة والسائرة والسيارة. فنزل عليه الصلاة والسلام على تبوك في غزوة العسرة، وأرسل العيون إلى بني الأصفر إلى الروم حتى ينظر هل هناك جيش وعندهم نية للقتال أو لا. فلما أرسل العيون لكي يتحسس الأخبار، فإننا نجزم بأنه لا يدري هل سيبقى 4 أيام أو لا يبقى. فقول بعض المتأخرين أنه سيبقى 4 أيام قطعا لا شك أن هذا مردود، ولم يقله أحد من المتقدمين، جعلوا حديث تبوك أصلا عندهم في من يجهل المدة ولا يدري هل يخرج غدا أو بعد غد. فكانت العيون تحتمل أن تأتيه اليوم ويقولون له الجيش قريب، يحتمل أن يأتيه العين بعد يومين وبعد 3 أيام 4 أيام فلا يعلم لا ما دون الأربعة ولا ما زاد عنها. ومن هنا أخذ جماهير السلف والأئمة رحمه الله من حادث التبوك ومن جلوسه عليه الصلاة والسلام في تبوك هذه المدة أصلا أن المسافر إذا لم يعلم مدة إقامته في البلد أنه يقصر مدة إقامته. لكن هذا لا ينطبق على شخص يقول أنا لا أعلم يوم خروجي، فقد أجلس الدراسة 2 أو 3 أشهر 4 أشهر لكن ما أدري هل أخرج بعد 2 شهر أو لا. نقول ما دمت قد جزمت أنك جاوزت 4 أيام فأنت قد نويت الإقامة 4 أيام. محل كلامنا أن يكون ظرفك طارئا يحتمل أن تخرج الآن بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد يومين. أما إذا جزمت أنك ستبقى 4 أيام كمن يذهب إلى بلد للدراسة ويجزم أنه سيبقى مدة دراسته فيه خلال فترة الدراسة، فلا إشكال أنه يتم بمجرد دخوله ووصوله إلى البلد الذي يريد أن يدرس فيه. فينبغي عدم الخلط بين المسألتين. فالذي أثر عن أنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص وعمران بن حصين رضي الله عنهم أرضاهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قصروا الصلاة، قصر أنس رضي الله عنه في فتح تستر ما لا يقل عن 6 أشهر حينما حصرهم الثلج، وكذلك سعد بن أبي وقاص وكذلك عمران بن حصين مكثوا أشهر يقصرون الصلاة لأنهم لا يعلمون المدة التي سيرتحلون فيها أو يذهبون عنها، فقد ينفك عنهم الشيء بعد ساعة وبعد يوم وبعد يومين وبعد 3. ومن هنا عبر العلماء بقولهم يقول إذا قدم البلد أسافر غدا أو بعد غد، أسافر غدا أو بعد غد، أي لا يدري هل يبقى أو يسافر. أما إذا استقر به الأمر فلا إشكال. هذا حاصل ما ذكره العلماء رحمه الله في الجمع بين النصوص. فما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في مدة إقامته بمكة حيث أنه عليه الصلاة والسلام استتم 3 أيام ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه في صبح يوم التروية وهو اليوم 8، وحينئذ لم يتم الصلاة حينما قدم إلى مكة وقصرها. وهذا يدل على أن ما كان دون 4 أيام أنه يستبيح فيه المسافر قصر الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. ثم إن السنة القولية تؤكد هذا، والفقه الاستنباط من الكتاب والسنة، فاستنبط العلماء والأئمة رحمهم الله هذا المعنى وهو أظهر. ولا يشكل على هذا جلوسه عليه الصلاة والسلام في تبوك، لأن جلوس تبوك عند جماهير العلماء رحمهم الله جلوس غير المستقر الذي لا يعلم مدة جلوسه. وقد طبق الصحابة رضي الله عليهم هذا المعنى حينما فعلوه في الفتوحات، فكانوا يقصرون مدة إقامتهم دون نظر إلى طول المدة أو قصرها. قال رحمه الله تعالى: وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من أقام 10 أيام أتم الصلاة. هذا مبني على الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، استتمام المدة في مكة على أنها 10، جعلوا دخوله عليه الصلاة والسلام صبح 4 وخروجه صبح 14 من ذي الحجة. وقد بينا في هذا الاستدلال لأن مكة موضع ومنى موضع وعرفات موضع، فالمشاعر مواضع، فلا يمكن لنا أن نحتسب المدة لجميع هذه المواضع. ولذلك نقول جلوسه في مكة معتبر على حدة، وخروجه إلى منى معتبر على حدة، وجلوسه وكذلك إلى عرفات وكذلك إلى مزدلفة، كل هذا منفصل، لأن منى كانت مفصولة عن مكة وكانت من ضواحي مكة وهي داخل مكة، لأن منى داخل الحرم والمزدلفة داخل حدود الحرم وعرفات خارج حدود الحرم. وعلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى وهي في القديم أشبه بالضاحية، وفرق العلماء رحمه الله والأئمة بين من بقي في المدينة وبين من خرج إلى ضاحيتها. فلو قال رجل أريد أن أسافر إلى جدة وأبقى في جدة 2 ثم أخرج إلى قرية إلى مثلا ذهبان، وذهبان دون مسافة القصر بالنسبة لجدة، فقال أريد أن أبقى في جدة 3 أيام وفي ذهبان 3 أيام، فهل أعتبر نفسي كأني في موضع واحد؟ نقول إنك في موضعين، ففي جدة تقصر الصلاة لأنها تحصلت 3 أيام، وذهبان في ضواحي جدة، فحينئذ تقصر الصلاة إذا قدمتها، فتعتبر لجدة، يعتبر لجدة حسابها، ويعتبر لذهبان حسابه. هذا هو المقرر عند العلماء رحمهم الله والأئمة. قال رحمه الله: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أقام 15 يوما أتم الصلاة. هذا هو الذي استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قد بينا أن أقوال الصحابة على العين والرأس، وأن المرفوع محتكم إليه ويعتذر للصحابي باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: وقد روي عنه 12، فلم يثبت اجتهاده على عدد معين، إن كان بعضهم صحح رواية 15. نعم. قال رحمه الله: وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقام 4 صلى 4. وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني، وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. سعيد بن المسيب رحمه الله أحد فقهاء المدينة 7، الإمام الجليل والتابعي العظيم، يقول: بلغت أكثر من 70 عاما وأخوف ما أخاف على نفس النساء. هذا الإمام الذي ما فاتته تكبيرة الإحرام قيل 20 سنة وقيل 40 سنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ عنه أنه قال: ما صليت وراء رجل أو وراء ظهر رجل 30 عاما، أي أنه لا يصلي إلا في الصفوف الأول، رحمه الله برحمة الواسع. هذا الإمام الجليل أخوف ما يخاف على نفسه النساء. ثم يأتي من المتأخرين ويقول: لتجلس المرأة مع الرجل، إيش في هذا؟ ما في شيء. وهذا الإمام العابد يقول: ليش تشكون في الناس؟ ولماذا نمنع المرأة أن تجلس مع الرجل؟ اتركوهم يأخذون حريتهم. هذا الإمام الجديد العظيم العابد الزاهد القانت الأواه رحمه الله برحمته الواسعة، علم وعمل، وكان أحد فقهاء المدينة 7 الذين يرجع إليهم في الفتوى والإمامة في زمان كان غضا طريا لقربه وحبه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد تقر به العين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذه المنزل العظيمة والمكان الجليل الكريمة والزمان الذي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده زمان خيرا منه، وهي 100 الأولى من القرون المفضلة. ومع هذا يقول هذه المقالة رحمه الله برحمته الواسعة. قال: من أقام 4 أتم 4. هذه من فصاحة الفقيه، يجمل الفقه إذا زين بعبارته. ولذلك نجد أن هذا الإمام أئمة السلف جاء بعبارة جميلة تعين حتى على ضبط العلم، فانظر إلى جمالها وانظر إلى جلالها. جمالها في هذا النسق البديع: من أقام 4 أتم 4، لأن الذي يقصر هو الرباعية. وثانيا أن طالب العلم إذا نظر إليها فهي سلسة بلسان عربي مبين، ويسهل بهذه العبارة أن يضبط المسألة، فيقول: العبرة ب4 أيام، من أقام 4 أتم 4. ومن هنا نجد أن الخلف ومن جاء من بعد السلف من أئمة العلم ودواوين العلم يأتون بعبارات تضبط بعض المسائل وتضبط بعض القواعد وبعض القيود التي وردت في الشرع، كل هذا تسهيلا لطالب العلم، وله أصل من حال السلف رحمهم الله برحمته الواسعة. كانوا يضعون ضوابط، مثلما يقول ابن عباس: ما كان في القرآن بأو فهو في التخيير، وما كان بثم فلا تفعل الثاني حتى تعجز عن الأول، ونحو ذلك من الكلمات والعبارات التي قصد بها تقريب العلم. وهو شأن العلماء والأئمة رحمهم الله برحمته الواسعة. قوله: من أقام 4 أتم 4، كما ذكرنا هذا مذهب من ذكرنا من علماء من المالكية والشافعية رحمه الله برحمته الواسعة، أن العبرة ب4 أيام غير يوم الدخول والخروج. نعم. فذهبوا إلى توقيت 15، وقالوا: إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. إذا أجمع، أجمع الإنسان يعني لم يتردد. أما إذا قال يمكن أن أبقى 15 يوم ويمكن أبقى ما دونه، فهذا خارج عن مسألتنا. ومن هنا المسائل الخلافية تحدد أو يحدد الخلاف أو يحدد الخلاف فيها بأقوال العلماء في ضبط أقوالهم، أقوالهم في ضبط الأقوال. فلما يأتي القول يقول إذا أجمع تعرف أن المسألة يخرج عنها إذا تردد، وأن المسألة في الجزم وغلبة الظن ويخرج عنها إذا شك وتردد فإنه لا يدخل في مسألتنا. وقد بينا أنه إذا قدم إلى بلد لا يدري كم ينكث فإنه ليس معنا في هذه المسألة، وأن جماهير السلف والخلف والأئمة أنه يقصر مدة إقامته ولو مكث شهورا. نعم. قال رحمه الله: وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. الإجماع أجمع على الشيء إذا عزم، فأجمعوا أمركم أي اعزموا على ما أنتم عازمون عليه، وهذا المراد به أن لا يتردد. معه. وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. نعم، كل هذه أقوال للسلف، قلنا ما أكثر من 20 قول ذكرها العلماء رحمه الله في المسألتين هاتين. نعم. قال رحمه الله: وقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس. قال رحمه الله: قال: لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة، ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. هذا أجمع أهل العلم، فقوله أجمع أهل العلم الإجماع حجة شرعية، لأن الله عصم الأمة في سنتها إذا أجمعت. وعلى هذا ذكر العلماء رحمهم الله الإجماع بصيغ، الصيغة الأولى يسميها العلماء الصيغة القوية، وهي صريح الإجماع، أن يقول العالم أجمع العلماء أو اتفقوا، فإذا قال أجمعوا أو اتفقوا فهذا صريح في الإجماع. وأما النوع الثاني من الصيغ فهي الصيغة الضعيفة، أن يقول لا خلافة ولا مخالفة ولا نعلم مخالفا ولا يعلم مخالف، فهذا خلاف فيه نقل للإجماع بصيغة ضعيفة. ولكن إذا قال عالم جهدا عرف بتتبع الخلافات وعرف بتتبع أقوال العلماء رحمهم الله، قال لا أعلم خلافا أو لا يعلم مخالف، فإن هذه الكلمة لها ثقلها ولها وزنها، أي ليس كل ما وجدنا عالما يقول لا نعلم مخالفا أو لا خلاف أن نضعف هذه الكلمة، هذه كلمة ثقيلة. فإذا قالها عالم عرف بالتتبع مثل الإمام المنذر مثل الإمام القدامة ومثل الإمام الماوردي والإمام النووي ونحوهم ممن عرف بتتبع خلافات العلماء رحمهم الله ودراسة المسائل الخلافية، فإنه إذا قال لا نعلم مخالفا أو لا أعلم خلافا أو لا يعلم مخالف فإنها كلمة ثقيلة لكنها لا تستلزم الإجماع، إنما يقال لمن خالفها ائتي وأثبت من قال خلاف ذلك، فهي كلمة ممن يعتد بكلامه من أهل العلم والشأن. وإذا حكي الإجماع يحكى في الأمهات، فهناك كتب متخصصة في حكاية الإجماع كالإجماع لابن المنذر ومراتب الإجماع لابن حزم مع نقده لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك كتب المطولات كالحاوي للماوردي والمغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم الصغفي بعض الإجماعات ونحوها من الكتب المعتبرة في المذاهب مما يسمى بالمطولات، في كل مذهب كتب تعرف بالمطولات تنقل إجماعات العلماء وخلافها. فهذه مصادر الإجماع إما أن يكون من كتب متخصصة كالإجماع لابن المنذر ويعرف منهجه، كان يعني يسقط خلاف الظاهرية، وخلاف الظاهرية يقدح في الإجماع إلا إذا كان شذوذا، ويكون شذوذا إذا سبق بإجماع من قبله أو شذ بمخالفة نص ونحو ذلك. وكذلك أيضا مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي ونحو من الكتب المعتبرة لنقل الإجماعات. فالإمام الترمذي رحمه الله اعتنى بالحديث رواية ودراية، وهذا الكتاب جمع بين الفقه الحديث رواية ودراية، فجمع بين رواية السند وفقه المتن. ومن مميزاته في فقه المتن أن المصنف رحمه الله يترجم في الأبواب للمسائل والأحكام ثم يعقب الحديث ويتبع الحديث بخلافات العلماء رحمهم الله، ولذلك يصنف كتاب الترمذي وسنن الترمذي بأنه من الأمهات في نقل خلاف الأئمة الأربعة وأهل الحديث. ونجد كثيرا من المادة الغزيرة يمتاز بها هذا الكتاب في النقل في المسائل الخلافية، لأن الكتب التي تنقل مذاهب العلماء تنقسم إلى أقسام، قسم منها يعتني بمذاهب الصحابة والتابعين دون اشتغال بالأئمة الأربعة ومذاهبهم كالمصنفات، كمصنف من أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، ويذكر فيها تذكر في هذه الروايات عن ابن عباس وابن عمر ونحو ذلك. وكتب تعتني بمذاهب الأئمة الأربعة وتنقسم إلى قسمين إلى أقسام، قسم منها يعتني بذكر مذهب الإمام نفسه كالإمام مالك والشافعي وأحمد، كما في كتب رؤوس المسائل ونحوها التي تعتني بالإشارة إلى الخلاف بين المذاهب الأربعة في الأئمة أنفسهم. ثم القسم الثاني منها يعتني ببيان مذاهب الأئمة، وهناك فرق بين قول الإمام وبين مذهبه، فقد يقول الإمام أحمد 10 أقوال كل قول منها رواية، ولذلك تبلغ المسألة الواحدة عن الإمام أحمد 5 روايات أو 6 روايات كلها من قوله، لكن أين استقر مذهبه وأين يكون العمل والفتوى في مذهبه قضاء وفتوى؟ هذا يحتاج الرجوع إلى الكتب المحررة كالإنصاف والمرداوي ونحوها، فهناك فرق بين قول الإمام أحمد وبين مذهبه، بين الرواية عن الإمام أحمد وبين مذهبه، وقد تكون الرواية غير معمول بها في المذهب. فالكتب التي تعتني بمذاهب السلف من الصحابة والتابعين في المرويات منها ما يحكي قول الصحابي ومنها ما يروي، ثم الذي يكون عن المذاهب الأربعة منها ما يعتني بالأئمة دون التفات إلى أصحابهم ما يسمى بالمذاهب، ومنها ما يعتني بتحرير المذهب، ومنها ما يجمع بين الأمرين، فتارة يعزو للإمام وتارة يعزو لأصحابه. وهذا كله يعني يحتاج يعرف بالاستقراء والتتبع في كتب المطولات المعروفة في نقل خلافيات العلماء. فالشاهد أن سنن الترمذي امتاز بذكر مذاهب الأئمة الأربعة ومذاهب أصحاب أهل الرأي، أهل الرأي وأصحاب الرأي ما يقال لهم كفقهاء الكوفة ونحوهم، والمراد بأصحاب الرأي الذين قلت عندهم الأحاديث فاستنبطوا من نصوص الكتاب والسنة التي صحت عندهم ما بنوهم على تلك النصوص، وليس المراد أنهم أهل رأي ما ذمه ومنقص لهم كما يظن بعض الجهال من المتأخرين. فالعلماء رحمه الله ما كانوا يستخدمون هذه العبارة للنمز، إنما أرادوا بأهل الرأي أنهم أقوام قلت عندهم الأحاديث، مثل الحنفية رحمه الله كان الإمام أبو حنيفة في المشرق والرواية عنده عجيزة لكثرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرجع إلى الأصول ويستخدم الرأي والقياس والاستحسان، فغلب عنده الرأي، فوصف الإمام أبو حنيفة وأصحابه في بعض الأحيان قال لهم أهل الرأي من هذا الوجه، وهو الرأي المحمود للمذموم، المثاب صاحبه المأجور غير المأزور، لأن الشرع امتدح هذا الرأي، فقال إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد فلم يثرب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف على الطائفتين في الاستنباط. فلا يظن البعض أن نقل حينما نقول أهل الرأي المراد به ما يقصده بعض المتأخرين من الجهلة الذم والانتقاص لأئمة الإسلام وعلمائهم. فعلماء الإسلام من أخذ بظاهر النص له مكانه وله فهمه، ومن أخذ بمعنى النص واستنبط له مكانه وله فهمه، ثم يبحث عن الصواب والأقرب إلى الصواب، وإن نظن إلا ظن وما نحن بالمستيقنين، نحبهم ونحبهم ونقدرهم وندعو لهم بالخير، ولا نستخدم وإذا قاموا باستخدام آلة الاجتهاد والنظر فإننا نمدح منهم ذلك، لأنهم فعلوه نصيحة للأمة واجتهادا في بيان الحق. فالإمام الترمذي رحمه الله ينكر مذاهب أصول عن الأئمة، ولذلك تجد بعض الأقوال منسوبة إلى الإمام أحمد في سنن الترمذي، وإن رجعت إلى المذهب وجدته على خلافها، وهكذا بالنسبة للإمام مالك والإمام الشافعي. فالإمام الترمذي يعتني بالرواية عن الأئمة أنفسهم، وكتابه كتاب عظيم، وجمع مادة فقهية دسمة مرتبة منقحة، وقد عرف رحمه الله برحمة الواسعة بفقهه وسعة اطلاعه وضبطه للمنقولات عن الأئمة، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن ينور قبره وضريحه، وأن يقدس في جنان الفردوس روحه، أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من سافر عن طريق البحر متى يبدأ في حكم السفر أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال جداوي. أما بعد، هذا سؤال جداوي. انتهينا من البر فأصبحنا في البحر. البحر له قسمان، المدى التي على البحر تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون ساحلية، وأن يكون خروج أهلها من الساحل، مثل أن تكون متصلة بالبحر. فإن كانت على شط البحر وساحلة فإنها تبدأ رخص السفر بمجرد مفارقة السفينة للشاطئ، بمجرد بداية تحركها وإبحارها يترخص برخص السفر ويباح له من يباح للمسافر. أما إذا كانت غير ساحلية، بمعنى ساحلية ولكنها غير ملتصقة بالساحل، مثل ما كان في القديم يكون للمدينة أسوار ثم بعد بينها وبين البحر كيلو أو نصف كيلو أو مسافة مثل الرابغ ونحو ذلك، فهذه المدن إذا كانت على غير البحر وبين البحر فإنه يستبيح الرخص بخروجه من آخر العمران، ولا يشترط إبحاره بالسفينة ولو كان مسافرا بالسفن، لأنه جامع بين البر والبحر، وعلى هذا يكون مسافرا بمجرد مجاوزته لآخر عمران المدينة إذا لم تكن المدينة على نفس البحر. أما إذا كانت على البحر فإنه بمجرد إبحار السفينة وإقلاعها وسيرها فإنه يحكم باستباحة رخص السفر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كنت في طريق السفر وخشيت أن أصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، وذلك خوفا من الطريق، ووصلت إلى بلدي بعد غروب الشمس، ثم صليت الظهر والعصر تامة ثم المغرب، هل هذا العمل صحيح أثابكم الله؟ ووصلت إلى بلدي بعد غروب الشمس، ما كان أصلحك الله يجوز لك ذلك. لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة، صلاة الظهر والعصر، إلى غروب الشمس وأنت آثم بهذا. وأما مسألة أما كونك تقول أخاف أن أنزل من أجل الطريق، هذا فيه تفصيل. إما أن يكون الخوف محققا، كأن يكون هناك اعتداء عليك تخشى أن يقتلك أحد أو يعتدي على عرضك، فنزولك محقق أنه يفضي بك إلى الهلاك والضرر، فتصلي على سيارتك وتصلي على دابتك، ولا يجوز لك أن تنتظر إلى خروج وقت الصلاة وتصلي وأنت على السيارة، كما صح في حديث خالد بن سفيان حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، حينما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله بعرفة، فإنه صلى وهو يومي خشية أن ينتبه له خالد فيقتله. خالد بن سفيان الثقفي حينما هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله، فجاء قال: فخشيت أن أركع وأسجد فيفطن لي، فصرت أومي إيماء حتى انتهيت إليه، فقال: ما شأنك؟ قلت: بلغني أنك تجمع لهذا الرجل حتى تقتله. قال: أنا أفكر في ذلك، أي في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأصبت منه غرة فاخترت السيف فقتلته. الشاهد من هذا أنه ما استطاع أن يصلي خشية أن ينتبه له بالركوع والسجود وأومى إيماء. أخذ العلماء من هذا أن الخوف يبيح الرخصة بصلاة الإنسان على أي حال، ومن هنا قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهكذا لو أن المطر نزل شديدا ويخشى أنه لو أوقف سيارة أنه يأتي سيل جارف أو نحو ذلك وضاق عليه وقت الصلاة، فما استطاع يصلي في سيارته. الشاهد من هذا أن يكون الخوف محققا فتترخص، وأن يكون الخوف غير محقق مثل شخص يقول أنا إذا نزلت يمكن أن يأتيني أحد ويمكن أن يحصل لي ضرر، هذا وهم، توهم وشك، يعني دون مرتبة الظن المعتبر. ومثل هذه الشكوك ومثل هذه الظنون لا توجب الرخصة، بل يجب عليك أن تنزل وأن تصلي أو تقصد إلى محطة فتصلي فيها، وعليه فإنك آثم شرعا، يلزمك الندم والاستغفار والتوبة إلى الله وعدم العود بهذا العمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الذكر في الجلوس بين السجدتين أثابكم الله؟ الدعاء بين الجلستين بين السجدتين واجب، ولذلك نص طائفة من أهل العلم رحمه الله على اعتباره من واجبات الصلاة، منهم من أطلق الدعاء قال الدعاء بين السجدتين وهو أدق، ومنهم من قال أن يقول رب اغفر لي، وذلك لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الفرض أو الواجب ذكرا لما بين الركنين وما بين الواجبين وما بين الواجب والركن، ولم يخلو فعل مثل القعدة بين السجدتين، لم يخلو فعل مثل الركوع والسجود والقيام من أفعال الصلاة ولا هيئة من هيئاتها من ذكر، ولذلك لما كانت أذكار الصلاة كلها على هذا النسق أخذ منها محققون من العلماء رحمه الله على أن ما بين السجدتين ذكر واجب، فلو صلى ولم يقل شيئا بين السجدتين ناسيا سجد السجدتين قبل السلام، وأما إذا تعمد ترك الذكر فإنه يحكم بطلان صلاته، والسنة أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين، ولا بأس ولا حرج أن يقول رب اغفر لي ولوالدي، فإن طائفة من أئمة السلف قالوا في قوله تعالى أن يشكر لي ولوالديك، قالوا أن يصلي ويدعو لوالديه في صلاته، وحفظ هذا القول عن أئمة من أئمة الفقه والسلف الصالح، منهم عامر الشعبي رحمه الله فقيه الشام، منهم الأوزاعي رحمه الله فقيه الشام، كان يرى هذا القول أن يصلي ويدعو لوالديه في مواضع الدعاء، ولذلك من قال رب اغفر لي بين السجدتين فليس ببدعة، وما يفعله بعض المتأخرين أصلحهم الله من تبديع عباد الله دون بصيرة ودون رجوع إلى ضوابط العلماء في التبديع، هذا موضع دعاء، وهذا الموضع للدعاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استغفر فيه، فإذا استغفر فيه جمهور العلماء حتى أن شراح الحديث ذكروا أن قوله عليه الصلاة والسلام بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي أصل في مشروعية الدعاء بين السجدتين، ولذلك لم يلتزم فيه صيغة معينة، فقال رب اغفر لي، وقال في الرواية الأخرى الصحيحة اللهم اهدني وعافني وارحمني وارفعني واجبرني، كما مر بنا في الأذكار بين السجدتين، فهذه الجرأة في التبديع، وهذا ننبه عليه البعض خاصة الرسائل هذه التي تفلت، يأتي الشخص ويخلق أخطاء المصلين، أخطاء من أخطاء الصيام، ذكر بعض من أخطائنا في رمضان أننا لا نجلس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، هل هذا خطأ؟ عدم التفريق بين فوات الأفضل وبين التخطئة، الخطأ لابد إذا جيت تتكلم على خطأ في الصلاة أن تضع ضابطا لهذا الخطأ، هل مرادك بالخطأ مخالفة الواجب؟ أم مرادك بالخطأ مخالفة السنة على وجه لا أصل له من الحدث والبدعة؟ لابد أن تضع ضوابط لهذا الخطأ، ولذلك انفلت كثير من المتأخرين، من نقرأ لهم من بعض المتأخرين بعض من طلاب العلم بهذه القضايا، العلماء رحمه الله ينبهون عن الأخطاء بضوابط وبأصول صحيحة، تأتي تجد في المسجد أنه إذا وضع رجليه هكذا خطأ ويضع عليه علامة الخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تعتدل قائما، ولم يحدد له أمرا ملزما يقف عليه، ما قال له وتضع أصابع رجليك للقبلة، والعلماء ما ذكروا في واجبات الصلاة أن تكون أصابع الرجلين للقبلة قدمين للقبلة، عدم التفريق في ضوابط الخطأ هو مخالفة الواجب أو فعل المحرم أو مخالفة السنة فيما قصد به بعينه، قصد شيء بعينه، أما ما كان له أصل أن يأتي الشرع ويطلق فيه يقول له اعتدل قائما ثم ارفع ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اقف على ما تيسر لك ويصدق عليك أنك قائم، والله تعالى قل إذا قمتم إلى الصلاة وجعل القيام مطلقا، نقول الأفضل أنه إذا صلى استقبل بأصابع قدمه، فرق بين أن تقول الأفضل وبين أن تجرم الشخص وتؤثمه وتجعله فاعلا لمحرم، ولذلك البعض يرى أن ورود السنة في شيء يحرم ما عداه، والسلف كان لهم ضوابط في هذه القضية، فمثلا بين السجدتين لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي قالوا الدعاء بين السجدتين، نعم لو قال قائل يجب عليه أن يقول رب اغفر لي والوالدين، نقول عن هذا الوجوب ليس له أصل، الإلزام بالدعاء للوالدين إنما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا. فإذا ورد عنه أنه عليه الصلاة والسلام دعا، وجاء في أصل الكتاب ما يشرع الإنسان يدعو أن يشكر الله عز وجل، أن يشكر لوالديه، وشكر الوالدين أن يدعو لوالديه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل من الشكر دعاء الإنسان لمن أحسن إليه، فقال إن عجزتم عن ذلك فادعوا له حتى تظنوا أنكم كافأتموه، إنه لا ينبغي لأحد أن يقول بعد هذا أنه بدعة ومحرم. فينبغي كما أن الإنسان يكون حريصا على السنة يكون حريصا على أن لا يقول على الله بدون علم، وأن لا يبدع عباد الله، وأن لا يؤثمه إلا ببين برهان. والسلامة في هذا أن يقرأ ويتعلم ويضبط، وأن يعرف الطريق الذي كان عليه الأئمة رحمه الله في ضوابطه. ولذلك إذا جاء يلزم الناس بشيء في الصلاة إما أن يكون ركنا أو فرضا أو واجبا من واجبات الصلاة، فأبسط شيء أن يذهب به ويقرأ كتب العلماء رحمه الله في أركان الصلاة وواجباتها وفرائضها، حتى ينصح للأمة. أما أن يأتي منفلتا هكذا كل ما رأى شيئا لم يألف ولم يعتد فهو البدعة، وإن رأى شيئا ألفه واعتده فهو السنة، هذا لا ينبغي. على علينا أن ندرك أن الأمور مضبوطة بنصوص شرعية، وأنه إذا استنبط أحد من أهل العلم منها استنباطا صحيحا له وجهه أنه لا يثرب ولا يعاب عليه، وإن ظهر لأحد الحق فيما عداه فهذا ما ترجح له. هذا الذي أحببنا أن نبي عليه في هذه المسألة، والله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحاصل في السؤال أنه يشرع له الدعاء بين السجدتين، ولا نستطيع أن نلزم الناس بصيغة معينة لأننا ما وجدنا إلزاما في الشرع بصيغة معينة. نقول الأفضل والأكمل أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وأن يقول المأثور. وأما إذا جهل السنة وتعذر عليه أن يقول السنة لجهلي أو حدثي بالإسلام، فنقول هذا موضع دعاء، ادعو بين السجدتين، فإذا دعا لنفسه ولوالديه فقد أحسن ولم يسئ ولا يجرم. ومن هنا نعود ونؤكد أن هناك فرقا بين فوات الأفضل وبين الحكم بالتجريم والتأثيم. فعند العلماء لذلك نجد المتقدمين يقولون هذا لا أصل له، وفرقوا بين ما له أصل وما ليس له أصل. وإذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بين السجدتين بأدعية مختلفة، أخذ من هذا جماهير العلماء والأئمة على أنه موضع دعاء، لأنه لم يلتزم فيه دعاء معينا. ومن هنا صح له أن يدعو، ونقول له الأفضل والأكمل أن تدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن دعا لوالديه فإنه مأجور غير مأزور، ولا يقال إنه مبتدع ومحدث، بل إنه مثاب على ذلك، لأنه له أصل في الشرع من شكر نعمة الوالدين والإحسان إلى الوالدين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين جمهور العلماء وإجماع العلماء أثابكم الله؟ الإجماع لا يحكى إلا إذا انعقدت كلمة المجتهدين على ذلك الحكم، ولذلك عرفوا العلماء بأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية في أي عصر من العصور. يشترط أولا أن يتفقوا فلا يكون هناك مخالف، ويقدح بالإجماع خلاف المخالف ولو كان واحدا إلا إذا كان شذوذا. وثانيا أن يكون هؤلاء الذين اتفقوا ولم يختلفوا قد بلغوا درجة الاجتهاد، وعلى هذا يحرج الإجماع بذلك، فإن حصل منهم فهو إجماع. أما الجمهور فهم الأكثر، الأربعة ثلاثة من أربعة، فإذا كان الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي على قول والإمام أحمد على قول فالجمهور الأول. وأيضا يدخل في الجمهور أن يكون هناك قولان في المسألة، أن يكون هناك قولان في المسألة، و في كل قول إمامان، فيكون مثلا الإمام مالك الإمام أبو حنيفة ومالك على قول، والإمام الشافعي وأحمد على قول، ثم يأتي أصحاب الإمام أحمد ويميلون إلى قول الحنفية والمالكية، ويصبح قول أصحاب الإمام أحمد كلهم مع أصحاب القول الأول، فحينئذ يكونوا جمهورا. قالوا فأصحاب أحد الاثنين مع القول المخالف الجمهور، وعليه في الجمهور هو الأكثر. أيضا يعبر بالجمهور نسبيا، هذا الجمهور إذا عبر العلماء بالجمهور مرادهم الثلاثة من الأربعة، أو يكون اثنان في مقابل واحد، كأن يكون الثاني ما له قول ثم يأتي أصحابه كما ذكرنا يميلون إلى القول الذي فيه الأكثر، هذا جمهور. يكون الجمهور نسبيا إذا كانت المسألة فيها خلاف، فذهب الجمهور إلى قول ثم هذا القول يحتاج إلى تفصيل، وانقسموا إلى قولين على قولين في التفصيل، فجمهور الجمهور جمهور بالنسبة للجمهور نفسه. فلو كان هؤلاء الثلاثة الأئمة أرادوا أن يضعوا ضابط على قولهم فصار اثنان منهم إلى قول وواحد منهم خالف، فإنهم جمهور بالنسبة للجمهور. ومن ذلك نجد بعضهم يقول الأكثر يعبر في المسألة الثانية هم جمهور جمهور فيقول فالأكثرون على كذا، ومنهم من يجعل الأكثرية فوق الجمهور، ولا كل حال ومنهم من يجعل الأكثرية في المصطلح الذي ليس فيه المذاهب، معنى أن تكون الخلافات بين العلماء المتأخرين ولم تضبط فيها أقوال المتقدمين فيقول أكثر العلماء على كذا. وأيا ما كان فالجمهور والأكثر لا يكون إلا العدد الغالب. أما الجماهير وعامة العلماء فهذا أقوى من الجمهور. إذا قيل الجماهير فالأئمة الأربعة وقد يوافقهم الظاهرية وطائفة من أهل الحديث وقد يقارب الإجماع، لكنه ليس بإجماع، يقال الجماهير لكثرة القائلين به، حتى إن الذين يخالفونهم نسبتهم قليلة جدا، لكنه خلاف قد يكون مؤثرا. وقد يكون في بعض الأحيان يقولون جماهير ولا يعرف أحد خالف، مثلا تناقل الخلف عن السلف قولا بعدم جواز شيء وليس هناك أحد يقول بخلافه، ونصوص المتقدمين أكثرهم على التحريم ثم يتناقلون ذلك لكن لا يحرر إجماعا، فيقال عامة العلماء جماهير العلماء جماهير السلف والخلف. فالجماهير أكثر من الجمهور، والجماهير غالبا ما تشمل الأئمة الأربعة، لكن الجمهور يشمل أكثر الأئمة الأربعة. هذه كلها مصطلحات لأهل العلم رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل ماتت أمه ولم يكن مهتديا ثم من الله عليه بالهداية، فما هي الأعمال التي يمكن أن يقدمها لأمه ليبلغ برها؟ أثابكم الله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له الرجل يا رسول الله هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. من أعظم البر لأمك ولأبيك ولوالديك أن تدعو لهما دعوة صادقة، وأن تكثر من هذه الدعوات خاصة في مضان الإجابة في سجودك وفي الأسحار وأدبار الصلوات المكتوبات وفي مواضع الدعاء كبين الأذان والإقامة، فتجتهد في الدعاء لأبيك وأمك خاصة بعد موتهما. فالوالدان أحوج ما يكونان إلى بر الولد خاصة بعد الموت، وكم من أم تنتظر من بنت لها برا بدعوة صالحة، وكم من أب في ظلمات القبر ينتظر من ابنه أن يذكره ولا ينساه وأن يحسن إليه ولا يغفل عنه. فكم من رحمات تغشت على قبور الآباء والأمهات من البارين الواصلين المحسنين من الأبناء والبنات، فكم فسح الله من قبور وكم مد فيها مد البصر لمن غشيتهم الرحمات من أبنائهم وبناتهم البارين. ولا يزال البر أمام عينيك، فمن أعظم البر أن تدعو لوالديك، فكل ما جلست أو وجدت فرصة اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم اجعله روضة من رياض جنتك، اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحمها كما ربتني صغيرة، ونحو ذلك من الدعوات. ثم الدعاء للوالدين يكون بالبرزخ أن ينجيهم الله من عذاب القبر، ويكون بالحشر والنشر فتدعو الله أن يسلمهما من فتنة القبر ومن عذاب القبر، وأن يجعلهما في روضة من رياض الجنة، وتدعو الله لهم في الحشر أن الله يمن كتابهم ويسر حسابهم وأن يلطف بهم، أن يبلغهم دار السلام بسلام، ثم تدعو الله لهم أن الله يرفع درجاتهم في الجنة وأن يجمعك بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه من الدعوات الطيبة. وإذا ذكرت الوالدين ليسخرن الله لك من يذكرك بعد موتك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. كذلك أيضا من برك لوالديك الصدقة. قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فتصدق سعد عنها بحائط الخراف كما في صحيح البخاري. فهذا يدل على مشروعية الصدقة عن الوالدين. تخرج وترى عاملا ضعيفا أو مسكينا تشتري له خبزا أو تعطيه ريالا أو تعطيه ما تيسر من المال، وتنميه برا لوالدتك وبرا لأبيك، ما يدخل السرور عليه في قبره وهو يرى هذه الصدقة تزاد في عمله لأنه قد حيل بينه وبين العمل. كذلك أيضا من أعظم بر الوالدين بعد الموت أن تحسن إلى إخوانك وأخواتك. فإذا توفي الوالد وترك أيتاما فعلى الأخ الأكبر أن يتقي الله في والديه، وأن يحسن الخلافة لأبيه، وأن يحسن الخلافة لأمه في رعاية إخوانه وأخواته، وأن يصبر على أذاهم، وأن يتحمل وأن يتجنن وأن يصبر. فهذا من بر الوالدين. ومن أعظم ما يكون سرورا للوالدين أن تفعل ما يسرهما لو كان أحياء. فإذا رأيت أخاك قد أساء إليك تحسن إليه، إذا رأيت أخاك لا يزورك تزوره، إذا رأيت أخاك لا يصلك تصله، إذا رأيت الأخت تتكلم فيك تسبك تشتمك كأنها ما سبت وكأنها ما شتمت، كل ذلك حينما تذكر حق الله عليك ثم حق والديك وتتذكر من جمعك بهم فتصبر على أذاهم وتتحمل وتتجمل. كذلك أيضا من برك للوالدين أن تصل أهل ود الوالدين، أصدقاء الوالد أصدقاء الوالدة، البنت تصل أصدقاء أمها تسلم على المرأة وتزورها، وإذا تيسر تدعوهم عندك لطعام تكرمهم وتجلهم. فإذا ذكروا الوالدين ذكروا أياما خلت وعهودا مضت، فيترحم الأخ على أخيه بصدق. ولذلك ليس هناك بعد القرابة أعظم من الأخ الصادق في أخوته. وكم من أخ صادق في أخوته قد يبلغ بره لأخيه أكثر من بر الولد بوالديه من صدق الأخوة. ولذلك تجد بعض الإخوان الصادقين إذا فقد أحبابه وأصحابه لم يفتر لسانه بالدعاء والترحم عليهم. اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. فالأخ الصادق المحب لك إذا ذكرته بعد الموت تقطع قلبك وتألم شفقة عليه إذا كنت صادقا في وده. ولذلك تجد بعض الصالحين إذا مد الله في عمره ذكر إخوانه الذين مضوا وترحم عليهم. فأعرف رجلا مد الله في عمره فعاش فوق 80 يقول والله إني، وكان قواما لليل، يقول والله إني أذكر أهل ودي وأخوتي وأصدقائي أسميهم في قيام الليل رجلا رجلا، يذكرهم يترحم عليهم. قل سبحان الله، لعل الله مد في عمره وبارك له في عمره حتى يذكر هؤلاء. أن برك لوالديك أن تزور أهل ود الوالد وأهل ود الوالدة، أن تزور البنت أهل ود والدتها، وكذلك أيضا حتى لو تعلم أن امرأة كبيرة في السن أو صديقة للوالدة محتاجة للمساعدة تزورها وتسلم عليها وتساعدها فتترحم على الوالدة وتذكرها بالخير. كل هذا من بر الوالدين. وإن من الناس من رزق من حرم البر في الحياة ثم لما توفي الوالدين فطر الله قلبه على والديه فأشفق عليهما فوفق لبر عوضه الله عما فاته من البر. ومن الناس من يرزق بر الوالدين في حياتهما ويحرم بر الوالدين بعد موتهما فيغفل مع الغافلين ويلهو مع اللاهين. إن من الناس من بر والديه فجمع الله له بين بر الحياة وبر الموت. وأصدق ما يكون البر إذا غاب عن نظريك وأصبحت ليست هناك مجاملة وليس هناك أحد يراك ولا يسمعك إلا الله عز وجل الحي القيوم. فإذا بك قائم تمشي في السوق تمشي في البيت، رب اغفر لأبي وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر لأمي وارحمها. قد تكون الأم في كرب أو في ضيق أو في قبرها أو في لحدها، فتأتيها هذه الرحمة تتبدد بها همومها وتزول بها كروبها وتنفس عنها كروبها وغمومها. فهذا كله من بر الوالدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرجعنا وإياكم ذلك الرجل. أخي في الله، أوصيك أن تستغفر الله وتتوب إليه فيما فرطت من برك لوالديك في حياتهما، ومن برك لوالدتك بالأخص، فحق الوالد عظيم. وما من إنسان صادق في إيمانه واستقامته وصلاحه نصب عينيه بعد توحيد الله والقيام بحقوق الله بره لأمه. وأول من يكون أولى بالبر الأم، فيذكرها الإنسان في دعواته وصدقاته. نسأل الله العظيم رب العرش أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يعافيهم وأن يعفو عنهم. اللهم إنا عاجزون عن رد إحسانهم وجميلهم وقد أحلناهم إليك. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات صفحا وعفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم ميتا أفسح له في قبره ونور له فيه، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. اللهم ارفع درجته في المهديين والمهديات واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وأفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم من كان منهم حيا فبارك عمره وعمله وأصلح قوله وفعله واجعله هاديا مهديا وأحسن خاتمته ومن عليه بالعفو والعافية. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.